ايش الرجال ملأ لا بأس به. ربما نقول إن لفظ تركه لئلا يتباهى الناس بذلك، لأنه إذا فتح الباب وصار الإنسان يأتي ملون جاء آخر ملون أحسن منه وتباهى الناس بهذا. نعم أين إيش؟ إيه نعم سمعت ما قال. يقول إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أن تغطي وجهها، فما هو الجواب عن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من مزدلفة إلى منى، ومرت به امرأة كاشفة الوجه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته رضي الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا تفت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. وجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. نعم أي لا هذا جواب صحيح، وجواب أن هذا قبل نزول الحجاب، هذا في حجة الوداع. يقول هذه مخطوبة للفضل، نعم، وصرف الفضل عنها، لكن الخطبة في حال الإحرام لا تجوز. نعم. نعم. يعني معناها أن نقول هذه لم تعلم وكشفت بناء على البراءة الأصلية. طيب لماذا لم يقل لها الرسول الناس بين يديك احتجبي؟ نعم إيه؟ الجواب الآن يقول أنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس، وأن الرسول صرف وجه الفضل، وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز له الاطلاع على النساء ولا يلزمهن الاحتجاب عنه، كما أنه يجوز له الخلوة بهن. نعم أي شاب شاب. نعم أصبرنا خلنا نكمل بحثنا في هذا. نعم إيش يعني معناها أنه ينظر إليها يعني الهيكل العام. هذا ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز وقال إنه ما هو نظر إلى الوجه، الوجه ما في دليل إنه مكشوف، لكن يعني هيكلها، إلا أن هذا يعكره قوله تنظر إليه، لأن الوجه إذا كان مغطى ما ندري أن تنظر إليه. صحيح إذا التفتت فإن التفاتها يوحي بأنها تنظر إليه، لكن مو صريح. لا هذه في صلاة العيدين وهو يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صرف الفضل وجه الفضل قال لها احتجب. على كل حال الحديث هذا له احتمالات كثيرة، ولو ذهب الإنسان يذكر الاحتمالات العقلية في هذا الحديث لحصل على 10 أو أكثر. والمعروف عند العلماء أن الحديث إذا كان محتملا فإنه لا يكون حجة أو لا يكون معارضا على ما كان صريحا. وعندنا حديث وآيات ونظر تدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها، وحينئذ نأخذ بهذا الواضح المحكم وندع المتشابه. هذا أحسن ما يقال. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. مع المسك بمدخل الهدايا جعلنا لها الشروط التي تدعي لوجهه. نعم. كيف المسجد الى اخره. نعم. افلا يكون هذا اولى يا شيخ، لا سيما ان ايام اراده الوجه هي اكثر من 10 ايام. نعم. نعم. نعم. نعم. لا، هذا قياس مع الفارق، لأن الذي يريد أن يحرم يريد أن يرحم يحرم عليه أخذ الشعر وأخذ الظفر وأخذ البشرة، والمحرم لا يحرم عليه أخذ البشرة بالإجماع، فلا يصح القياس. ثم إن أعترض على كلام السنبيط رحمه الله في كتاب أضواء البيان، وقال إنه ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة على تحريم أخذ الأظفار، وكذلك على تحريم شعر البدن. وتعجب من نقل ابن المنذر الذي نقله عنه صاحب المغني أن العلماء أجمعوا على أنه لا يحل للمحرم تقليم أظفاره، وقال إن هذا بناء على أن داود الظاهري لا يعتد بخلافه، والمعروف عند الوصوليين أنه يعتد بخلافه. وعلى كل حال احنا ذكرنا أن الاحتياط بلا شك تجنب هذا الشيء ما دام العلماء جمهورهم على أنه لا يجوز، فأنت في غنى عن هذا. نعم يوسف. لا لا لازم، لأن هذا بدل شرعي، وكذلك الخفاف لا يلزم لأنها بدل شرعي. لكن بقي عندنا مسألة في الخفاف، هل إذا جاز له أن يلبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول يلزمه أن يقطعها، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين ثابت في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وقال بعض العلماء لا يجب القطع، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد سراويل إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بالقطع. وحديث ابن عباس متأخر، لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وحديث ابن عباس كان في عرفة في حجة في عرفة بعد. وأيضا الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة، ولو كان القطع واجبا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا تساوت الحالان حال المطلق وحال المقيد، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد. أما مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد. وهذا هو الصحيح أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم عليه فإنه لا يجب قطعهما. نعم انتهى. نعم نعم الدليل حديث وردت بها حديث أن الرسول كان يذهب إلى امرأة من الأنصار كان يذهب إليها وتفليه عليه الصلاة والسلام وليس محرما له. والرسول قد خص فيما يتعلق بالنساء بخصائص ليس لغيره. نعم الشوارب خطأ في الجمع شراب هنا شراب القدمين مع أنك ليهما انفصل على بعض الأجزاء قلنا أن القدمين ما يجوز والشراب ما يجوز هنا للرجل أو المرأة قصد لا للرجل ما يجوز إلا إذا احتاج إليها ولم يجن عليه فندر وش تقولون فيها في نوع من ابن الصابون له رائحة لكن هل هذه طيب هل الناس يتطيبون بها أو رائحة بس مجرد رائحة ذكية فقط كرائحة النعناع والأترج وما أشبهها. نعم بعضها طيب يعني على كل حال إذن الحكم دون ما علته إذا كان فيها طيب وأنها تستعمل وتختار لما فيها من الطيب فهذا طيب لا يستعمله. إيش نعم إيش تقولون إيه ما يخالف الحاجة لكن سيأتينا إن شاء الله من فعل المحظور له ثلاث حالات إذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فإنه يستعمله ويفتي كما أذن الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس مع الفدية. وش عندنا عجال اي نعم الكحل يجوز للمرأة حاجة ولا غير حاجة لكن لا بد أن تحتجب عن الرجال. أما الرجل فإن كان يعطي عينه حسنا فإنه ينهى عنه لأنه يكون متشبعا بالمرأة في هذه الحال وإذا كان شابا ربما يكون فيه فتنة. وأما إذا كان